محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سيئة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم المسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا مزهرو أدعونا أن ربي تبارك وتعالى هذا يرزق الإخلاص في وجه الكريم في صالح القروع والبد الشاج، يعني تما سيدي إبراهيم الضرغي. أجلس يتر تقول من ربي تبارك وتعالى أجلس يتر سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني الحصة الأصل إن شاء الله تبارك وتعالى أجلس نسوي الناس يعني مية اللي كان تسمو غورد ليلة التاويل يختغل تسير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي الفوائد؟ ما التاويت؟ ما هي النغل اللي لها التاويت عما زمي؟ عما زمي اختغريت السيد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضغي لها هو النيري إن شاء الله تبارك وتعالى مخيرا أتنا سنة سيدي سمشحيل لتعوما فعلا شو زور طلبة لهم جزاء الله خيرا وزور الإخوة ونفكر في تبارك وتعالى يعني اللي يغراني السنة إيميك اللغة العربية، يعني يمكن مخيرا نتقن الكتب، يمكن مخيرا أدسنا ومصل أشرطة، إلا أنه يعني الواقع ضرب يومكم جزا الله خيرا لأنك كنت تتكلم ميك نسير سنة مشيحي مش تفهم يعني الأولى غان مثل يعني الأميين مثل اللي راهم ناس النزاع مثل اللي راهم ناس يدرا مش يعني كل يوم شكل غادي نكون فيه حتى يعني من حبا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أخبرني إني نلكم فما سنسير سيدي رسول الله على سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لما سعيد زيت نضعف يعني عارف شكل العقل والله إذا سنيا زيت تعاون يفكر ديكي ودعما سنة سعيدة أشكو ما تسنتي في الموش كاجة فمتي حتى يعني حتى هي من الصحراء اللي مدوكا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلاس نطلعوا لها العين ويزدي غير وما توصل دروازنا سنتحول الغزوات سنتحول يا مود سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتحول الأخلاق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تسني باش مي باش تعقل في مشكل باش تسني يعني القدوة تتابعها لازمي أما نتغارى السنس قتال انسيس شكل نار بيضة بارك وتعالى صورة الأحزاب أما سنة آية 21 نجيس لقد كان لكم في رسول الله إسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يعني يعني هي القدوة هي يوم غارس لسلسة التي تابعت شوية غارس لسلسة يوم نار بيضة بارك وتعالى استيجاد نغاز نغارس نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزور بعد السنة هي السيرة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل تسليت السيرة النبوية تسلام هي السيرة النبوية السيرة النبوية أن العلماء استدياته درب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سليخ إلي بعد ربي سبحانه وتعالى أي لها سيشة أدرات أي لها ينبي أي لها يموت قد كل تدر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كي ينسير يعني مرام درس يكون يعني السيرة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كسليا من نشأته من ولادته سليخ إلي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نزمي أي لها يموت مش كقريب على الدرس إلا أمر شكرا شكرا لكم يا جماعه الصراحه ما شاء الله لا اطلق ضيق انا لو تمرت على واحد يا حتى تمر دي ما تراني مش كان جالس يلعب مع بعض استاذ الشهيد المريض 21 تكرار وسكواس يعني مش كيك يزي يعني تو درد عم مثلا يقضي وتابرات مش كيك سكواسين ستتين في الهنا مش كيك يعني تو درد نصعب مثلا يختبرات اللي غيان نبي مش سيني ده 20 تكرار وسكواس يعني تو بعد عم مش كيك أكي الصلاة مش كيك يبقى سيدة 20 سيدة 20 وسكواس اللي غيان مي أغضي أدي تو بعد سيدة صمع فرصنا هنا نعتيني العلماء الديني الزبد سيدة 20 وسكواس عادي تكمل مي عادي تكمل الرجولة وريز عادي تكمل العقل صلى الله عليه وسلم غير غير غير السيرة يعني من يعني من ولادته صلى الله عليه وسلم أين درمي أين يرمو تو درتا بسكول شيء هو غير أي قلمي أي السيرة من سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الفوائد السيرة قد يعني على عدد قد لا يسوين الذي يسوي عن الشيخ العالمي هو الهيس يكي سيدة عشين جمع الفائد يعني 50 فائدة أديها مصر دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشوف لي ساكن نوري الدين مكان أتحب سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل تسيس كتاب رسلس ولا تتسيس هذه اختاروا لي هذه هو النهينا الذي حب سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتسيس هذه هو وني قلنا ونظر هذا سنة أتمنى عتكاد حاجة ربني وأن نضر بربي طبر وتعد عرف كل كل أنت اسمي حب الله يعني إيش قاد تحب وتكام خلق قوي نوتي تسنة عليك تنة درم الدين يخصني يخصني تسنة على حقيقتي هي تسنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يعني يا ما يتسلي تقدر بناس ما يجال تخلق ناس ما يجال معاملة ناس كله مشكلة جميل باش أسيس تقتدد عن اقتناع أسيس تقتدد عن محبة عن ند أنت رفت جيت تايرية نهمي أتكلم تايري تبنان فما سنصلح تدور يا تايري أن الحماس نهضا تايري أوه عن ند كيان حاش يخشو يسقصا كيران يعني أنك ما تحب في تسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليه يوم ما خلي أسيس تقتدد الترقيل مين الترقيل الوجاب بس باش أستواجب وريزم يعني أن إز يعني فوائد ليغال لذي التوضع ما سنتوضع تصير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتباهها وان يكوني يعني يبدأ يسمع يميك رد في الاسم من ذلك الفوائد لكن رد اللي يسمع يعني الفوائد بها يستوى ما انفع بس انتوضع تصير رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي تقرأ وهو التسنة التوحيد من ربي تبارك وتعالى التسنة مين؟ التسنة ربي تبارك وتعالى التسنة التوحيد من ربي سبحانه وتعالى ماذا قلنا نوش كان نشكو كله يعني دوك الانبياء كله نوش كان سنة نوش كان واش كان سميت واش كان جاب واحد ربي تبارك وتعالى هي التوحيد التوحيد وهو ادو تصرف العباده الموريه ربي تبارك وتعالى تصرف العباده كل ربي سبحانه وتعالى شكون ربي تبارك وتعالى في سوره الداريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان ربي سبحانه وتعالى عنده خلق الثقلان يعني الانس ولا الجن لا تستعبد ربي سبحانه وتعالى لان العلم ان ابن عباس العباده غير يعبدون يعني يوحدون التوحيد ربي تبارك وتعالى تصرف العبادة إلى ربي سبحانه وتعالى أشكو البيئة يعني سنة صلى الله عليه وسلم خرج كل يضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي وبعد دامس نيال القوم اللي يصرف العبادة ومريه ربي جل جلاله غير غير هذا غرض سنوي أنا بدأت لي كل تركيز وان دوز ماز لي كل تركيز وان دي رد فهم دامس نتستفت ستة دامس نتقدر نصيب راس الله صلى الله عليه وسلم هو التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى أشكو أنا في كل يوم أنا بركيز مي العبادة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يغيب ذل ربي تبارك وتعالى نص القرآن يعني كانت غلوب العمى صلى الله عليه وسلم يبدل يسن تام ثمر والنبي قريبا اللي غنى ربي سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى زدني الشعيب ويني هدى ربي تبارك وتعالى في تغارس الإسلام يهدون في طاعة ربي تبارك وتعالى يهدون في التوحيد ربي سبحانه وتعالى أو هلو الناس يقصدك تغارس أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى يدي بدرجة ربي تبارك وتعالى صلاة من عند تم دمر النبي أدي سيب ذر كل دار صغير تهيرا مشكل الناس أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى يعني اختلي كل تركيز هو التوحيد التوحيد التي تسمى مسمي التي تسمى خصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تسمى من يكسر صرف العبادة ربي تبارك وتعالى لكن ليس صرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل شيء المسألة أنا بدأت لتركيز هو وهو التوحيد التي تستف عمزن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عندنا له العين يسكى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمزن كا حرد بروس قوس الهيس إما لا يلقاهم من التوحيد لقاهم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنى إما لا يلقاهم قولوا لا إله إلا الله أتسمع هذا التوحيد أشكو التوحيد التوحيد التوحيد توحيد مين؟ توحيد الدقيقة الله صلى الله عليه وسلم أخفر قلوب نحتاجها يعني فوحيد هذا من سمسة إن شاء الله تبارك وتعالى قلنا لبدأ المسلم سيد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولا يمان الذي هو واتسنة التوحيد تسنة المسلم وهو التوحد الاتباع ما يقال التوحد الاتباع يعني أهل التبع دور استهلا دور استحق التبع كرا ومخلوق بلا سيدي صلى الله عليه وسلم أشكو جدا أدي ربي تبارك وتعالى دور القاس أنت أمودي فيك ربي تبارك وتعالى تبرك أنت أفدي تكويز النبوة أنت أدي بعث ربي تبارك وتعالى إذا الخلق كل تصطفى ربي سبحانه وتعالى يختار ربي جل جلاله باش مين فشي إذا القاسس زاد المخلوقات نصر ما سيكي وحيا أدي هذا ما سنتا قليل جنوة يتساقلين بدرع ما سنتقولين سورة الدارية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني سنة يومي سينا ذي يدون كل أخنا سنة ما سنتبرات ليدي قيس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقصنا ربي تبارك وتعالى تيجا لبزم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي تبارك وتعالى يكتب درس على مسألة سورة الأحزاب ومسألة آية 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني قضية مسألة الاستقصاء لله من القبر هذه يعني غلط ما ربك تأتي تسنت مسألة تسنة يعني التوحيد تأتي تسنت قصيدة تسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتوس قصاد خلنا نقول لك إيش من خلاله يذهب مسألة العلوم اللي تقرأ تحتاج الدنيا نقول لي خلاص ورين كان بعض العلماء اللي سنة بالسنة يعني جزاه الله خيرا يعني أسفل في فصل يعني سوف مسألة مسائل لكن قضية العلم اللي تدوب ذهب مسألة القرآن تيجي مسألة العلم الشرعي أشكون قضية من سيرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سيدي يعني غير زودة جلساته يعني فوق شبعه ولكن يا خير اللي خسر هذا تدي تسمت أشبع علاج ركستوس خسر ركستوس خسر ركستوس أما زمي أما ستو ذبني هي جدا دار من الدنيا دي خدم مول تخدم ضدني تحت جادة ومشكا أشكو السلي لا أخبرتني يعني زيدة زيدة زيدة تسمى ربي سألي تفتو ما ردو سخسر زيدة ما هو الرجل الذي وعث فيه؟ ما تقوله في الرجل الذي وعث فيكم؟ يعني أنا مدهني الرواية يعني وما يدرك وإني الله أعلم أعلم رفع بعض أهل العلم يعني كراه يسقسيك من النوامين أي لما أمسى أمسى أنت ما يسقسيك ناد المقبر ما تيشكل على رسلي يعني الحديث اللي يقول أمر بن عازيب يختي دي بدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أهل العلم قال حديث إصحاب يعني الشاهد هيث ثم يجلسانه فيسألانه من رب ما دينه ما تقوله في الرجل الذي بعث فيكم من رب ماذا أردت تسمى إذا تسمى في العبادة يموري ربي تبارك وتعالى ورد جو فما تستيقظ ورد جو ديوس نحن مستيقظ ربي تبارك وتعالى هذا غير زميلي غير ربي سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين فعل الله ما يشاء يعني مين لا بد لك أن تسرد وذرني خد واحد ربي تبارك وتعالى لا بد سيدي لا يجوز ولا بد لي هذا أنا فيك ديال الخير هذولي يا رجال اللي تنزلي لهم ولا غير مش كنسال راس من دار القران مش كنسال الجمعيه ولا غير السيره وهو غير غادي تسقسى تيتسال اش كون كيستو سقسى الناس كتقرا العباده خاصها تلقى سيدي الدليل على رفت وصيام قالوا لك نيتو هو في ربي ربي عيطو هو ربي في ربي هنا نجدا نعطي هنا نجدا تصلى صيام ندينو لي ناس هنا نجدا قول لي هنا نجدا الا سما سمينها تقول في الرجل الذي بعث فيكم أنا فقلت لكم بنا غير هذه سنوي عام نفتو سلموزي مشي غير بنا أرتو أنت غرسي زمان صلى الله عليه وسلم عام نفتو ندار والدون عام نفتو ندار العروسة يختي ستاتي أصلي تاتي الشيخ يعني يروه هو يسكر أو فلان غيكا يسكر أو بسيدي فلان غيكا نفتو دار الحاج نادي عجوني وين يسلمي يسلمه في قام نور من بيضا وقت السلام علاج ما تزرين وشكا ورغرس يغنسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمي ورسم الحقيقة من ربه وليفتو سيبو قام نور يجوف من ربه وليتقول نادر وليتقول الحلو زي فتو دار السيحة فتو دار يدو يسكين وما يجوف من ربه وليفتو نادر تقول سيزا بس الميزا بس كان يعني موت يديني كان يقاس يعني كذا كان لك ولا يجوف من ربه باش كل عبادة يخصص تصرف تقول الله تعالى تقدر كل تستزفني تستزف توحيد كذلك وكذا توحيد الاتباع انت قال مين ما تقول في الرجل الذي وعث فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يتوب عاد من الاقتداء يتوب عاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تسنت تتبع يتوب عاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كتاينا سكينا اشكي خمي تشهد ان لا اله الا الله ما يقال معنا المشكله ما يقال اشهد ان لا اله الا الله كتوبة تكي توبة هذه الشهادة أشهدوا هذا كتوبة إسميه لا معهود بحقين إلا الله ما يقدر مش كده شيء يعني سوى استحقاد واستهداد الصوف العبادة الله ربي تبارك وتعالى كده يعني أشهد هذه خميت مش كده مش كده تدي لازم المقتضى صحيح يخميت مش كده مش تدي لازم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان كل ذلك منه دي خمني تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ما قال معنا مشكلة هذه مش تردني هذه عياذا بالله احترمنا في قيمة الزمن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خمس كتاب المسجد النبوي إنا نشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ابن فكي ومشكلة علاج أشكري وليس كان اسم مختلفة أصلاً إنه غاسي ونسل يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم عياذا بالله ومش كانوا بني الجنجم كذلك ومثال لكي الجنجم يختصن دي الزرب بيضة فروتا يخلق يختصن دي الزرب بيضة فروتا يكحيون يختصن دي الزرب بيضة فروتا يبقى يختصن دي الزرب بيضة فروتا يتسيال لك ويقولوا مش كانوا بني فكي علاج ما خلق يقولوا فكي مش كانوا أشكوا لي يعني توحيد الربوبية هذه مش كانت حتى إيه مش جهد القريش أتنا الوشكة كفار قريش صلى الله عليه القريش أتنا الوشكة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله يخمس اثنين اثنين كفار أبو جهد أبو لهاب الوليد بن المغيرة كل شيء بوين غير لهم الصمد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله أنت سمع بيت سمع خلق البيضة بارك وتعالى يسفت جلد ولوين صرف بيضة بارك وتعالى لرمس الشمس اختيار الله ما عليه اختار زمان صلى الله عليه اختار الجر الطلب البيض ورد فوق لعين جيتنا من هذه من هذه لنا كلنا من الشاكين هذا ليس وجود خطا هي غريس كذا كان ضرب البيض ضرب الناس هو القرب اللي على تف نظر لك قيام الليل تعب ضرب البيض ورد ما زم نصي ما رمي لا استعداد لا أنا لا لا لا لا لا ما يتطلب ما تكلف منه غرض يقرب الامتحان يا الله عم طاق الدعاء أما يجيب المضطر إذا دعا تقولي هذا يسمى صلى الله عليه وسلم هذا الذي سيدي للشباب وقدرنا أين جئتنا من هذه أنصنا صلى الامتحان لنكونن من الشاكرين يعني فني شهر يا فيسمى صلى الله عليه وسلم يفجر يخي مني تخلصت نافير سو يسمى لأين جئتنا هذه كنتين فهذا ماذا صلى الله عليه وسلم معاذ اخترق بإلى توحيد الربوبية التي تكفر قريش نكتب لا إنسانه بشهادة الله جل جلاله سبحانه وتعالى تقول إنا ولئن سألته من خلق السماوات والأرض يقولون الله إن ولكن ما شاءك يختني بمي يختني تشهد أن لا إله إلا الله سترسل في العبادة الله بتبارك وتعالى كذا هي المقتضى يختني تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصمين ما كان يخصم يختني بمي خير تبقى يسول استحقا دول استهلا أكتب تبعات تقتدى تسيز أبلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ودني دينا الشيخين إلا إنه كذا وهو كل مش كانوا ديك صلى الله عليه وسلم أبلا بها الناس إنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنا الإمام مالك كل يؤخذ منه ويرد إلى من إلا صاحب هذا القرض إلى كل شيء يلتزم تجمع مسترا أبلا مي صاحب هذا القرض فأشار إلى من قال ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك هل كل شيء غدا ستفوه والنس ترد أبلا مي؟ أبلا ودني إلا رخم الضلطة التقن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أشكر ربي تبارك وتعالى إنك لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليس هو نسل واحد ليس هو مين؟ ليس هو نسل واحد يشكيك أرقصنا ربي تبارك وتعالى ذيخ إني تشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمش كي قال لي نشهد ان محمد رسول الله كو صغير ابني قال مين طاعته فيما امر اسمي قال طاعته فيما امر اتكفى الناس اكيد الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا للاستطاعة اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا كما قال صلى الله عليه وسلم اتينا العلم الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نسوا النير إلى أن الناس اللي استطاع عندهم أتجسك مشكلة متصدر مشكلة متصدر أي نحن هذا الجسم أتجسكي طاعته في ماذا؟ طاعته في ما أمر أتحسن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا علي استطاع عنك إلا علي استطاع عنك مشكلة كلمة متصل اجتناب ما نهى عنه وزجر اجتناب ما نهى عنه وزجر الناس هي الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهز سنزي ساكي سوري دي وفي أي الناس هي ناحيه هيز الدين هيز أهمي سنزي ساكي لا تبشع لعيه ثمية سنزي رسول الله صلى الله عليه وسلم يساكي لامي يساكي لها غرف الجين أرطلونا هم عين في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة أو يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل الأمة للناس على الشيء الجنة في الأول لديه الناس وقفوا ما التعوان سلم على نجمع الناس الناس وقفوا وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوان أولي لنا أي شيء من الجنة الناس هو اللي يريد أبعاد واللي وريتها واللي وريتها الناس السنية واللي اسكان الناس السنية هنديرا واللي وريتها أي الناس السنية هنديري من أطاعني دخل الجنة والنمي الناس مين حديث الناس مين الناس كل أمتي يدخل الجنة ويدخلون الجنة إلا من أبى الناس كل الأمة دون تشكل الجنة فلا والنوريري الناس ما التوات وريرين الناس والنمي إطيع هنديرا أنا ليش الجنة والنا وليس كما الناس أزنى أنا ليش الجنة صلى الله تبارك وتعالى هذا عيسى وليطع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والضر في المنشط والمكره في جميع أحوال إن شاء الله تبارك وتعالى طاعته في ما أمر اجتناب ما نهى عنه وزجر زد نعم أحسن تصديقه فيما أخبر أتزيغ زين سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء أخبر للدين شكرا تكون في الناس أي نصحا أهل العلم فما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد تهيس زيغ زين يقصد تهيس تأمن أتي الصدق أتمين أتي تأمن أما سمو شكرا أشكو ما إيجا الصادق الأمين وتبقى لك بعثة وتبقى إيجا القصة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا الصادق الأمين لابد يعني الصادق الأمين تزيغ زيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وش كتقول شيء عنه ليك فا لا بد من السيستم أنا تسكت أنا سهين ناكا أشكو يوم بدأ غير ليك فا لا أشبه لغير ناكا وش كتب عمي أبو طالب أبو طالب وش كل يسكت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وش كل يخفل ناسي دافعة وش كل يخفل ناسي حامة إيدروز ما يسكت وش كل غسامة إيدروز ما يسكت وش كل وش كل يسكت أبو طالب يسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حوصر في الشعب ثلاث سنوات يعني يطلب لصد إلا في لصد الحصاري اللي يسمى أبو طالب إلا الحصار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي يسكن من الأصحاب اللي يسمى أبو طالب يتلاعى لصد الحصار في رضي سبا سبا قال لي أبدا لها السيارة اللي أشتمي إيه فرعون مشغل أين أبدا لها أشتمي فرعون مشغل في التحصار اسمي أبو طالب أتينا السيارة مشكلة يعني الصلاة من قريش ده النبي صلى الله عليه وسلم دار أبو طالب ننسى داخل شديد النبي صلى الله عليه وسلم كل جاي ننسى ده من دور بس تكين ننسى داخل شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيت ولا هل يدري غم سير جاز من قريش أتستيف غم بس نشهد من قريش ولا تري يرد نسي وولا في ناس ترونا من الناس اللي يقولني هذه فين دار والنون ما شدوه تعرف ما دوم نسعيش في يومي وين كتي قريب إذا فعل في الناس حامل في الناس أبو طالب يعني مش كده أبو طالب يقدر تورس بعدها أفلس يتحمى والجد أرتينا العلم والجد يعني كفار قريش والجد هذا قريش أساس يوم أنا غرس إن الموت أبو طالب تنت خديجة رحمة الله تبارك وتعالى عليها ورضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها الهمون أن يموت خديجة يمتمت أبو طالب من رأيه سبقى ستين عام عام الحسن يعني سبقى سنحزن سبقى سنمارة أي كم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا هذا السيار ليغموت به ليغموت يختموت أمنا خارجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضها ليغموت أبو طالب قل له مش كلمين تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت أبو طالب أنا هذا السيار يتسكى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتسكى لي عام قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله دون رسمي دون نص راضي لا ترغب عن ملة عبد المطلب أستيني سبت وأعطيت تتن أتقدر تقع مسلمين أتقدر تدين أجدني أدي في وأنا على دين أني تسمع إلى رسول الله تبارك وتعالى إلا نيت ما إلا ما إلا نيت وكل اليوم يعني أن درجة الكفر ودرجة الشرك وإن يمكن أذكرني مكة مزغل هذه دون العادي زرين أشكر ليس سينا النار وإن يزرين أشكر رحت في المسجد تمين تفضل غير أنك يعني أنك لن يلتزم شكرا ما عندنا شكرا تقصيد شكرا تزال أصلا قادر شكرا تسنع لي أخوة أهلي أما تفضي عندي أخوة إخدين بغير يكون قد زال أصلا إخدين بغير يكون أخوة أهلي شكرا تامت إخدين بغير يكون فاتي ديالي إخدين بغير يكون موتي موتا إخدين بغير يكون قد ضرب الله أهو تبعا أربع ستين أدى رغب عن ملة عبد المطلب يعني سمعي هذا سلت عن ناس ما سمعي سمع سنة جدد أرغب عن ملة عبد المطلب ورغب غير أجسية الوقف إن شاء الله تبارك وتعالى وهو القاضي يمين رفقاء السوء يا ذنبك أنا ما كان سبب يا أبو مطلب يا أبو طالب يا ما إلى من هو هو من بين أسباب هذه من هي ذي تكون أرغب عن ملة عبد المطلب هتفل الدين لجدني هتفل كذا سرعنا سرعنا أنا على ملتي عبد المطلب صافي ابني في راس الشيخ أتينا العلم من بين يعني أسماء يعني السبب نزول يدخل إلى أن ربي تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أتي بعض العلم يعني السبب مازني كويس مضيا وهو كويس فمزني فأبو طالب يموت أبو طالب فمزني يموت في راس الشيخ أقل الناس عذابا أبو طالب أنا للسيارة زنتا أي أن أقل الناس عذابا يوم القيامة توضع جمرتان تحت إخماص قدميه يغلي منهما دماء وغير هذا مويت مستعدة من تسقية فرقية وصولي ذي الدواء طول شيء قال أمه ليس لنا هذا يعني أنت يوم من نبتل يرقي ضرصة يجب تتفر في المرفوع وينصف ولكن أقل الناس عذابا يوم القيامة سوى الزرق كوليس كدوني في إصلاح يسمى ينوتي فوق كمشكل اللي عدتني لنا هنا يمسك صار الصحابة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا مشكل يعني ما مسكين مشكل يسكين في عمي يسكين في عسك الناس في عصر مشكل يدرس الناس العذاب التقوى المو كله يدرس العذاب التي كان لمسني لمسنا أبو طالب وإني أبن مشكا أنا غير ما كل يزري أبو طالب لمسني في سواس لما تدرس في سلاح لازم هذا من يرجع حتى المية عشر مشكلة حتى العشر مشكلة مني اللي زيد يضحي أبو طالب يعني أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيز ميت سيز كوزين ذات واللي زور تعطوه في معنى والسي يعني اجتناه منع عنه وزجر واسكرار تصدقه فيما أخبر السكوزان لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على من على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أدرت على الطرب تبارك وتعالى من سيدنا سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ عن وضوئي هذا تطهير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلوا كما رأيتم لي تصلي خذوا عني مناسككم كل شيء واش كما ذكرت من ذكرت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت القرآن كل شيء زمان زمان الحمد لله الفاتحة قل أعوذ برب الناس أتوا يزن من رزقكم ما إلى الظهر ولا من رزقكم ما إلى الفجر ولا ما ذكرتني من ذلك ما ذكرتني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يملك ما يكسر تصلي يملك الكيفية يملك الصيغة يملك كل شيء ما يكسر تصلي هذا يكتب لنا من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرهن يأتي بيان بكلام الله تبارك وتعالى انت دهني انت دهين ملانا وين ربي تبارك وتعالى انك سوز سنتي وطحن العبادة بجميل فاش تفوت على بحاجتي البيضاء ثم ديرا مشكل هو الثبات انت بتفهمس المشكل خصني توحيدني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاس اسمي يسكت يوزن ربي تبارك وتعالى لإخراجي الناس وإخراج الثقلين من الظلمة إلى النور ليس سيدنا صعب لي الناس لإخراج الناس من عبادتي زد العباد إلى عبادتي رب العباد الناس أنسف متن زميت أن التعباد متن التعباد سيدس متن لتقال ربي تبارك وتعالى التعباد ربي تبارك وتعالى يعني أتحيد من قص عبادة عباد إلى عبادتي إلى عبادة رب العباد وتقرب علي يعني نبذني لبالي يعني لا ليس هو ما بها أعطم على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يجي من النواضي وهو أن ماذا؟ أن الإسلام يعني مجسد يمارس على أرض الواقع يعني السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإسلام عرفت ما الدين هي اللي سيصى التسخير وقال سيرا تاريخ تغريت المتفات إذ دين مربطة ورغراتي عند الإسلام يصير خامة مزمي يصير خامة مزم الشرعات يصير خامة مزم الأحكام يصير خامة مزم الفرائض يصير خامس المعاملات يصير خاق وشاش وما كيما لا مشكل اللي غير صدر النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مشكل الصحابه تصدي تكون بالصدر تكون مشكل يعني ولي كان حاشا تستدي التوريات ولي كان حاشا تدي دور كل الصدر مشكل ولا مهم لكن ملامي يستغرى استدي يصير خاق استدي يستدي هو هذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مشكل نبدل يعني سير انت ديال صلاة وصلاة باش تتغرب باش تستسمي اساس تقتل هذا نبدا التاول اللي زدنا من سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا تذكر كما سيما هو نعرف التطورات الدعوة تسنت الدعوة ما يستسدو اشكو ميحا كيف زدنا ذكر الدمرو وسبقى صامزنا من كام النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ملايين بلا التوحيد توحيد وحده باش ميت باش ادمي باش اضام صلى الله عليه وسلم هذا منين في الاساس يسحق اشكو التوحيد انت اغيفتا ارنيوت سيزوار غاما سكول ومؤمن كله في الناس يترخوا ما تكاني التوحيد كله يعني وصل اذا كان حاجه منك التوحيد بلا لي مسائل الكل كان بدون التوحيد راح اجلس لنا يعني الله صلى الله عليه وسلم الناس سيظلنا ربنا يضع المهم من التوحيد اللي غدو يشكى تحريم الخمر تحريم الشرب فما سميت فما سنت من الصحابه يخاف الاسم يشكى فما سنت تدريج يعني ابن الله هنا علمت يشكى كامل يسكر يلا ديزم الصرف يشكى تحريم الخمر الشرب اشكو الشرب فما سنت من الزمن يعني الزمن من الصحابه اللي غدو غادي يكبس تحريم سالي الله يهدي الزرمان هذه خابه الشرب يعني في خيبيت ايش مش راهي هذا سنتو ذاته لوق لوق ماشي انا بوجه لو غادر بغيت تمسي او هو اي خبالة السر بدا كيما واش كان لي غادي يشكى التحريم يعني النهايه حتى اللي يقول لك راه باش جانيوه لعلكم تفلحوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلاب رجس من عمل الشيطان الى جانبوه لعلكم تفلحوا باش جانيوه غادي يشكى هو غادي يشكى تيقول تقول يا ابن راه العلم فين الصحابه ليه فين الشر فين الشر ان فين هي انت سميت فين هي انت سوا زنا غير المدينه ما دامت حاجه تاعنا سرات نهي از يا في المدينه فين يخاف على الشر الرزم نهي نهي نهي وزنا في المدينه اسمح يا نهي نهي اسمح يا نهي انا ماشي قال عاشي دوز ماشي في غير اللي في الولاد اسمح يا نهي زول الباقي هو قال زمر رمزه نهي كلمه اسمح يا ماشي هذا المهم باش تدخلش لي قطه خصك ادورنا غير الخمس الله يبقى ضعوف يعني ماذا؟ ما ذلك يخوف راسك زعما زيد امس ولاني حيد نسمي فاش حيد شكون اللي مات شكون التوحيد السن ما تحيد حيد انت لله كان غوصي عطيت حيد لله الله يطرحو كذلك هو ميزان راه كل زوج زوج مي تفوز مكة على المدينة 500 كيلومتر تقريبا دمو سنة كيزيد عند ولا سيمانة تقريبا عند ولا 500 كيلومتر الخلا والقيفة يجي روش كاف المي دار وان تنف النام وان تنف الفار وان تنف كل شيء هذا كله موت تسمع يا من كلام ده من كان مش كان حاجة سعادتي هذه بلاد الحرام هذه ثلاثة إذن كفار قريش أكل تحترم يعني الميلة يا ابن التقبيل يا ابن الله إذا سمك ده الميلة بيت الله الحرام هذه تحترم قبل الإسلام وتعالى الإسلام كده هذا سمي هذه تشغيل حجيج هذه تعمل تجارة هذه تعمل كل شيء لجاز الحرام وهذه مش كان ثلاثة وثاني وثاني بقيس الإسلام وثاني توب عاد سيدي أصف أصف أصف مش قد فوق مكة مش أشكل قد فوق مكة لولا أن أقومكي طردوني مني وخرجوا أخرجوني منها ما خرجت منك أو أخرجوني منك ما خرجت منك وكما قال صلى الله عليه وسلم أحب يعني يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقنا أقول أمين بمكة إن رسول الله أنا تسيور الطير قوم زهين السرغنيين ورسهين فوق هذه مكة شيء كان حاجة ليست كباقي البلدان وليست كباقي القرى أم القرى أتلا تيلي الصندر كذي هنا تيلي دير لله رسول الله تيلي عدم ترب الله ورب تعالى ثم عدم بالصلاة إذن القرى إيش عبوده إنا لنا إنا للبيت رب يحمي ما تودينا إذا مطالب وعد عبد المطلب نعم صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كنت استرحب جزاك الله خير عبد السيس لا بعد السيس ولا وليت نجاتي سنكشف تفكم ضرب البدع كل فكرة الله ما يجعلنا من التق نمي غير غلا لي غيش كان راه هذا غيش كان كل شوي البهيم نسنا ونقول لك سنا البهيم كل شيء فتو داس فتو داس الى زمين اش كيغان البهيم اتي له السيار الناس واه خصهم فما ان فينا للبيت ربنا يحمي ان للبيت ربنا يحمي عمرك ومنصر بضرب الله تعالى ان للبيت ربنا يحمي يعني توحيد الربوبيه اخي ان للبيت ان للبيت ربنا يحمي خير غير هذا كيما لا هذا كيما لا إذ القاضية ما سميتو القاضية النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ بروس وزيك عمي كامسن تنبكى أي نجس نصصة توعيد عقول إذا خاف لازم نسول خاف لازم نتفوق خاف لازم نتهجر خاف لازم نتفل الشرار خاف لازم نتفل دوبك العوايد اللي هي إذا سيدا تجدر في ماذا تجدر في قلوبهم أنا ذاك ثم تيجي يعني إنما يعني بداية بالتوحيد ثم بداية بماذا بالشرائع وتطبيق الأحكام عقول إذا خاف لازم خاف لازم نظلم خاف لازم نصدق خاف لازم نسقى أي نادي تكل التوحيد عقول عند الخاف اطلقت يا الله هو طرق تربية معروفة طرق تربية عند المربي يعني هو وسائل القيادة يعني التربية سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار لي تدرة من صلاة السيرة سبت السن هذا يتعلم التربية مي التربية كل شيء التربية تروى التربية مي التربية تروى لو فات دري مسلم الناس السلام عليكم لو كنا لو فات دري شد ايش كان والدك ما يدري ما تصاب كل الجهل أعطينا العلم وخلقنا لزم ما زلنا الدرار دي سنة تضارة سيتم تسوى على سيتي السلام عليكم يا أبا النغلة ما فعل أو يا أبا عمان ما فعل النغلة غير أعطينا العلم وين دي سيت توقت الفوائد أدي من غرق النصر يا أبا عمان ما فعل النغلة يسخصت ميفو اليوم درار مصنة تضار سيوف ديو يا أبا عمان ما فعل النغلة يعني نهدى سيوف ديو هذه متسوى كما يعني قالها بالعلم يعني ويه اسمي إذن في صلى الله عليه وسلم بالطوار اللي سوى الهمسة انت رأيهم الصينية تخشات من التربو فمس الأخلاق والكين كذلك الأعرابي وهذا ذكرناها يعني ذكرناه في حصة الماضية الأعرابي الذي بال في المسجد لا تزلموه أسجدت هذا في المسجد لا تزلموه أشكو يقول إذا تضعطيك بيس في سيدامي إذا كيس الله المرضى إذا كيس سيدام سنة في الحواج يعني رأس النبي صلى الله عليه وسلم أفو اللي يحتاق بس ما كان يسكت هاتي نجس المسجد مش غير العاشر بسم الله قرادينا جسر الجديكشن فتبول بهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنسي الصحابة الكوش نسمه لا تزرموا أين يسرهم إذ نسوه هاتي تمسكين هاو تسكن الرجال هاتي مشكلة هنا جساعة صدق الله هاتي تمسكين هاتي تسكن من إتزاضي تسكن من إتغير القرآن تسكن من أذكار تسكن كيستن درد ربي تبارك وتعالى ما مشكلة ولسي تسكن إن صلى الله عليه وسلم محمد ولا ترحم على أحد إن سيارة الله يترحم لك إذن في صلى الله عليه وسلم الدين ورحمة حتى يا الله مسلم تقول إن الزغن في صلى الله عليه وسلم تدعي الطبوب غيقا حجرت واسعة حجرت واسعة مصبوك مقود زي أصلي ناس من لكم إذ كان حاج لديد لديد يسعى أستيقان ترحم لك إذا فرمت حجرت واسعة يحتاج جنة ولو أليس كنا يشكد تسل سبيح لي الزنا يا رسول الله إذن لي الزنا إلى الترخي صميم أما زيت سنوك ترضى لأمك ترضى لعمتك ترضى الله كما قال صلى الله عليه وسلم يسلم ده كان ده يشكي كي كمان يعني ده هنا كان مشكلة يبقى ليس تيزن تعمل كان ده واقع مش كان ده كان هنا كان ده زي بين فايز أيضا كان مطور زاسيون فيها كان طلب فايز أصلا نسخون سايز ما هي لا تكتب ما هي ورا تكتب أدوات فوقهم هي وما دوا ما عندي خلق النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا سادس نتنعم على أنتنا على السيارة يعني واني نيك شمج سلم سجيتي شمقا النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنتم بلو هاشم فتماطلون في أداء الدين الناس أنتم بلو هاشم فتماطلون في أداء الدين يعني زول أفني كوني تروان بلو هاشم يعني زول آل فلان آل بادي يعني بادي هاشم كان تروان بلو هاشم نسبة منها يعني إلى جدود الناس تماطلون في أداء الدين الناس كلها تماطلون من أجل أما سيقورطا يا أمي أطلق أنا أكيد شروع ميزان تين كنين بطمع أتنا السيادة تسد عمر الخطر الناس إذن لي بضرب عمرك الناس فيها أرضي شرط في أرضي أتسر خيدي النور الناس لا أمره بحسن الطلب وأمرنا بحسن الأداء الناس يخسر هذا سميت هذه أي ضربة يعني تغرب النساء فما سميت سوى فلهي نيتي هذا سميت كيدا أمرنا أمره بحسن الطلب وأمرنا بماذا بحسن الأداء سنه وردتنا السيره لم تخرج الذاكره وذلك اليهود اللي يعيشوا في بيت مصر مش نزلتم بنو هاشم تتماطلون في اداء الدين ما نسينا يا سيدنا يا نتي نسال العلم اكسين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دينا انت الناس راه يقولوا له وصف لي هذا التوراه ولا الانجيل مهم يعني الكتب السابقه انت تقول له غير يسمع وصفني افهمتني يا بدايه غير تقول تستيف جربها استيان العلم العلم ديالي هادشي تصرف إن شرحتي غير إيش هديت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم هديت إيش الإسلام فما سميت محمد الناس كل الأخلاق لو صارت كانوا من لسدينين هذه الدين صريح لك أبلغ تا يجرب تسكيزو دايان سدان ستا يشندق تماطرنا في هذا الكلام كيف كان يعني رجال المسجد قد سياسة مرادة مثل وفقين يشند يزري ودري تنستقل سلاقة يزري ودري ودامة مي وفقين كيف سبني كانت يسكي وفقين بيصر يسكي رجال دري مصير ومحالك مسلم يسكي وفقين ومكلمة دستي عالية سبح سيئة لقد مهمون في الأصل يزرق الله عليه وعلا يزريها لقدامه وفقين يجد وفقين يعني يقرر غير يلقي لها أول تصور يشوف أصبح مسكينة هاتي في الدار مثلا الصور هاتي هاتي الأخذ الأخذ الإشكال من يقول لها من يسان سهبيه إيتان ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبيه ماذا؟ الأخلاق لماذا؟ للصيد يعني هذا للآباء وللأمهات وللزوجات تبتدي بخلق من سيدنا صلى الله عليه وسلم ما يسان وقفة على الأصل ما يسان ماذا كتكون بودرة يمسكي دار يسان حبه الجمعيات ما يجاني شو مرحبا أبني ناس أساس مرحبا الله بسمي القهوي مرحبا نسيز الله بسم البلاي ستيشن بينا قوس ناس مرحبا نسيز الله بسم الله أنتي ناس مرحبا نسيز تقصيب هنا ناس مرحبا نسيز أو ديارة ومز ناس القاضي هذا شيء دار يجوز أكس سوس هذا في تيمير ومز ناس شو أتريد هذا كيف يقرا هذا صار بسم الله هذا أنت ليش تفر إيش مو أدري شو زيدا يختي خزر يوم كير سر ما عليهم إيش ناس خير لا يزوج كير أخي خزر ما يجي جامو سر بسم صار بسر ما عليهم ما يوم سر يوم أدري إذا أنت تواريا أنت ويا شنو زينا وخلاش لا بد ماذا من اللين أنا هذا ده أحسن من اللي وجهنا شو ده ده التوضيح اللي هو كله ما أنا ترى إذا ما زلنا شو تين ده برا يغري ده مثلا جمعية إيش كتلا فوز ده مثلا ما عليه حتى التعاون على العين في النبي صلى الله عليه وسلم يحتين يسجد يغيس جاب لنا زعقل الحزن في مسجد السجود أول قسم كلفة وايد ده مثلا كتحبيب صلاة لغفار أنت تجرى وتقطع صدر نقطع صدر السجود الوضعية اللي تكفيه. صغير كان لا يقرأ يكون مش يسوم لا تبيها العين بها من بيز ما استفوش مش بس أنت تديه لك إقامة ضيقة. أتسكت يا هي. الواقع أنت تفرق لك وتسوسني من. وأنا أنا فهذا لا بد من تطبيق عملي. يعني الأخلاق لما سمع عملي. قال ولا يعني وراء طرق التربية مرب لما سمع قيادة. توليك القائد ولي القائد أشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول يا نبي يا قائد يا مربي يا زوجي يا مش زوجني أجل من رأي من أبو مارين أن درس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من أبو الدرس من أبو الدرس السيد لما يمر أن يزري سبع بشاء ألفكم سعيد كنور ذات أهل عنده سيارة سيبا يقال إلي سنت سمكي يستغزي قضية مين؟ أذكر لا يتم ما يصير إسلامي، ما يصير إسلامي. واقعياً أنا أقول أن سامس هو اللي فهمنا، ما يصير إسلامي. أي أنت كلوني مين؟ أنا أسمع أقول أن سيجمع مش إذا ما العنصر يقول الله الذي لا رب سوى كل ذي تأنيه. إيش قص مالي؟ يتفوق. ده سوى سامس سوى سامس سوى سامس سوى سامس سوى ثلاثة. إذا كلام بس نجيب ما تفوق. ولا خرج ولا نعج ولا تفوق صيد ولا دي غربان ولا في التسخط ولا مارش ولا سخوله يخدر ولا سهوله على المدرب ده شو ذي مين تيه ميد قليت كل شيء تابع عندها مثلا تعواز كل شيء ورسنح تجير وياس بلا كيل أنا كل اسمنا أنا أخبره من داشي صافي هيك مش كده أنا أقول 12 ساعة استحسن أدي تسوي أشكو رجوك سوي تحت أنا أنت شو تكيل هي تغلي الزلات وما بتري تهدي فين أتفتح تسوي أتسوي تكيل ديت كل شيء أتسوي أنا مو هنا أبدأ تسوي ما أبغى تفسد كلنا نطفو تراب أبي جالس وتري كم يا ترى يا بيا يا أنت زمان يجيك أقول لك زمان سيوطي أنا يا واحد بدأت أنت أفكر أنا ده بس زمان إذا سينا ودي تمو أنا اخترت التعامل في الشيخ ولا هذا تعامل بين ناجي عمري كان يتقطع ما بس يعني مجلس وضيع نسوي دي التعامل وتكت مارنس وإذا سينا التعامل تكت مارنس ما يبي وأنا دهت ما مارنس بيده كل ما تبيده لا يفقر الكيور يبيت الناس على الله هذه مفقرة واحد تبدأ تزيدوا عبد الزينة سوى ياسر كيس يقدر زر دوس في الدادة داري بيت وانا كميه مزيد الدادة يعني الشاهد وهو يقول وعمل حما حتى مع ماذا حتى مع الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعودنا على السيئة لزدومنا عيشة يصير زاد أزلاف إن يدخت معارين يعني تيوي تيرون تيني بيس محسن أريد تصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ترزاد أزلاف تودسي صغير الناس خمسة استهدفت يعني واقعين استهدفت مشكا نصدر مشكا الله يا صاحب ترسموا على الدزلاف صافي صافي صافي صافي هذه الزلافة لا تشكد يمين هذه ما خلق هذا على الصلاة إذا من هنا ماذا؟ القائد قلنا القيادة وأمرهم شورى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بأسم النهل هذه الناس كل المواقع نال أهل السيارة الزوجية الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم يزدعوا الرصد لا احتماليتا يزدعوا حياة تيام نغدارة يعني تيام مسائل الحرب تاكتيك الحرب لسنتين كل الناس هنا الناس وعدوا التقوى في الرصد هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي هاماني كرانسكي نعم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حوله فاعف عنه واستغفر له وشاغله في مرض فاذا عزمت فتوكل على الله مشاور النبي صلى الله عليه وسلم غزوه احد رمينا تعاد غمر غرام سميع غمس للمدينه الشبان يعني نوري شاب غرام سميع غمس للبدر فاته شرف البدر رانا شاب غرام سميع غمس للبدر الناس ما يمكنش يقول لك شحال هي غرام سميع المدينه تبقى شحال يخسر ديزن المكه أكينا العلم يعني واش كادو تيقول لي سيدي راسو مصر زعما ينوض ولي لا يحرج له يلزني يلزني ديك الشيء بلا حرج كلشي تيهيرا ان الناس لعلنا حرج لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلام نحو هذا الناس ان الناس صافي الناس ما كان من نبينا ينزع لحمة يعني ولا كان نبي يتسع ديك الشيء بلا حرج وسولي خصها وسولي خصها ستيكس ايمونيزم صلى الله عليه وسلم يعني غير مركز على القيادة بلا مشاورة أتشاور مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى المسائل كل شيء هذا يسمى كل شيء وين أشبه تلاقيها مين؟ تلاقيها سياسة القيادة سياسة من القيادة هذا يسمى تشارع المدرسة حتى تعوز المعمى إلى وصل الحرب يعني كل المسائل هذا كما نبي التي تستنبط هذا المنازل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلم هذا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك غيب نزول كثير من الآيات والأحداث يعني التي ست أسباب نزول الآية كانت هوريوين التسيت الأسباب يعني بسنين في التسيت الظروف يعني بسنين في التسيت لسنة أنا أهلين بإنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء كذلك غمس غزوة أحد إن ربي تبارك وتعالى سورة آل عمران وإذ تبوئوا زد المؤمنين مقاعد للقتال كل من قيادة الجسيمة ربي تبارك وتعالى غزوة أحد غمس يدخل في المنافقين دمزنا لذلك بلا غزوة الخندق غمس سورة الأحزاب حتى إذا بلغت قلوب الحناجر يعني كل هذا أجمل الأحداث من السيرة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل ما سيد الآيات لما سيد الأحاديث من السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما الظروف يتوكز وخيرا كذلك يعني وأخيرا أعطونا لكم الأسئلة ويعني سبب أول فائدة ليس الأخيرة وإنما للحصر فقط لا للحصر وإنما يعني بعض الفوائد فقط قال هنا تسجيل لمعركة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجاهلية وكيفية المقاومة بوسائل البشر. يعني السيرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل غريب. عرفت ما لا تؤكل ما زاد. عرفت ما لا مانيش سي وجه النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. مانيش سي وجه النبي صلى الله عليه وسلم للكفار من الشيخ القريش. مانيش سي صبر النبي صلى الله عليه وسلم في فلسطين سرسن يعني سالا الجزر. يزور عليه إلى وانا لما سنعاني كل شيء قرام ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب لها مصر طائف ليخطب كوز ما بعد السيارة كوز ملك الجبال الناس من الناس في غار يشرفر أن أطبق عليهم عليهم الأخشبين يعني جبلين عظيمين الناس هم يعني ما هي مرة كان أرحم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أذن المشركين ماذا الناس ملك الجبال في غار الإشراق في ناس مكة سيدنا الناس لعل الله أن يخرج من أصنامهم من يوحد الله الناس رجعهم ربي تبارك وتعالى أدارون ما يتحب ربي تبارك وتعالى يصرف العبادة لربي سبحانه وتعالى يعني واش كان أهمنا به أهمنا الطريقة لسيد النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيد مكة لما سنقول شيء مشاكل هذه اللي لا نشكوه يعني وبهذا ختم إن شاء الله تبارك وتعالى أنسن إذ محرمة الإسلام إذ ذات له هذه سنة الله تبارك وتعالى في الكون مشكلة يسوع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إذ اللي لكن إذا الدين كودي يتغير المظهر والشكل يعني غالا إبليس أنت تضحر من تلسيه يزيه إذن نبدأ من أجلس بدل أن غيه اللي ستحر من تلسيه الإسلام بأسرع أستحر من الكفار من قريش الإسلام تلسيه هكي يبدأ أنه مسنين تغرس لتلسيه يزيه هي يبدأ تحرر من تلسيه يزيه هي يبدأ تدب من تلسيه يزيه ما قولش لمحاربتي لمحاربة الإسلام الزمن هذا الإسلام يعني المجرمين تسبون إن الله صلى الله عليه وسلم هم ما زلوا ضبروا ما زلوا كذلك ومثال غادي زين تتبني النبي صلى الله عليه وسلم تتبني ان سيدنا اننا كيهبوا في الماء يصدون عنه ثلاثه مرات حتى بالاموال وكل شيء كل شيء يقول ان هذه التوين الضابط الشعراء الجنوني التنين ميتين الضابط يورث لحظه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التهم كل شيء التهم غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل اللي يبتلى لدات مكان ما زالت المكان اللي زالت المكان كل شيء جاي عليك تعالى لي تصور فيه زيت المركز ديال راس الله صلى الله عليه وسلم وكل حين ديك مازال صاو الناس على عقلز صاو الناس حتى على عقلز صاو الناس كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ذلك ان نصر ربي تبارك وتعالى تي غالى سيدك يفصل ربي تبارك وتعالى الصبر يقول اش قلنا ربي جل جلاله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني اكتفي بهذا القدر قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ودعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته